حشوية نابتة مدخلية جامية وهابية، كل ذلك تنفيرا من ماذا؟ من السنة وأهل السنة. قال الإمام أحمد رحمه الله: وقد أحدث. ما الذي أحدث؟ أهل الحق؟ لا. أهل السنة؟ لا. قد أحدث أهل الأهواء والبدع والخلاف أسماء شنيعة قبيحة، ويسمون بها أهل السنة، يريدون بذلك الطعن عليهم والإزراء بهم عند السفهاء والجهال. لذلك أكثر من يتلقف مثل هذه الأقوال من؟ إما سفيه وإما جاهل. وقد يكون من السفهاء من هو عنده علم، كعلماء من؟ كعلماء أهل الأهواء والبدع، هم سفهاء يصفون أهل السنة وعلماء السنة. كذلك في عصرنا كما ذكرت بالجامية المدخلية الوهابية أو عملاء أو جواسيس وألقاب أخرى لذلك، وهذا منهم تنفيرا وصدا عن سبيل الله عز وجل. الواجب على من ابتلي بالهمز أو الغمز أو الهمز بغمز أهل العلم وغمز أهل السنة والحديث وغمز أهل الأثر أن يتقي الله سبحانه وتعالى، ويعلم أنه سيقف بين يدي الله عز وجل، عليه أن يتقي الله عز وجل. فإذا وصف رجلا بأمر فليكن عنده دليل على هذا الوصف، فإنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإذا وصفت شخصا بوصف فدلل على ذلك، على هذا الوصف، وكن في دليلك دليلا صحيحا، وإلا ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يسألك عن ذلك. قد يقول قائل: أنتم يا أهل السنة تصفون غيركم بماذا؟ بالبدعة، تصفون غيركم بالخلاف والشقاق. نعم، وصفناهم لأنهم يستحقون ذلك، لأن هذا الوصف الذي وصفناهم إياه أخذناه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وقد أعددنا للحساب جوابا. أما أنتم فإنكم تلمزون أهل السنة بأوصاف أنتم تعلمون علم اليقين أنها لا تنطبق عليهم هذه الأوصاف. فليتق الله سبحانه وتعالى الذي يلمز أهل السنة ويلمز طلاب الحديث والأثر، فليتق الله عز وجل وليحذر مواطن الفتن وليبتعد عن كل ما يعكر عليه قلبه من الشبهات والأقوال الساقطة والتالفة. كذلك من الوصايا المهمة التي يجب على العبد المسلم أن يعمل بها في اجتناب الفتن والبعد عن الفتن، أن يكون الطالب للعلم، وأن يكون من كان محبا للعلم أن يكون في غرز أهل العلم، أن يكون في غرز أهل العلم، أن يكون مهتما بمجالس أهل العلم، بدروس أهل العلم، كذلك بكتب أهل العلم من أهل السنة من السلفيين، وأن يكون لصيقا بهم وبكتبهم، كما قال العلامة الألباني رحمه الله عز وجل موصيا بأمرين. قال رحمه الله عز وجل: الأمر الأول لمن كان يريد الخير نفسه، قال: أن يكون كثير الصلة بمن؟ قال: بكتب أهل العلم الماضين والأحياء المعروفين بالعلم النافع والعقيدة السلفية. أن يكون كثير الصلة، ليس صلة فقط بل كثير الصلة وكثير المجالسة لهم، فإنهم بإذن الله سبحانه وتعالى سيجنبوه كثير من الفتن إذا كان جليسا لصيقا لأهل العلم، أهل السنة، الحديث، الأثر، لعلماء الخير والتقوى والبر، فإنه سيجنب الفتن بإذن الله سبحانه وتعالى. أن يكون كثير الصلة بكتب أهل العلم الماضين والأحياء المعروفين بالعلم النافع والعقيدة السلفية. ثانيا، الاتصال